المعمول بها. ليس لي، ليس لي. نعم، وكتب شروحات الحديث. بس يا أخي انتهى، الله يهديك. الوقت ليس لك. سؤال بعده سؤال بعده سؤال، إلى متى؟ حفظك الله يا أخي، الله يهديك، لا تكن أنانيا، غيرك ينتظر. أمور عقيدة شيخ، أجلني عليه بس. لا، هذا ليس أمور عقيدة. تسألني هل لك كتاب في كذا، هذا ليس أمر عقيدة. طيب أين أستطيع أفهم العقيدة الصحيحة من بين ما كتبت يا شيخ؟ ليس لي كتاب في العقيدة خاص. نعم، هل استفدت في أمر؟ العقيدة مبثوثة في كتب أهل العلم، منها بعض كتبي. والسلام عليكم. حفظك الله. رد السلام، الله يهديك. عليكم يا شيخ. طيب سؤال ثاني عليك. رد السلام، الله يهديك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.